ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله تبارك وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيره، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ويقول جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالعبادة الحقة هي التي يفرد الله وحده بصرف جميع أنواع العبادة له وحده دون سواه ونبذ عبادة كل من سواه. ولذلك لما قال ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وكان رديفه على حمار، قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذه تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يأتيه الوحي، وأما بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فإننا نكتفي بالقول ماذا؟ الله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال العلماء: فأخبر بها معاذ في آخر حياته تأثما، أي خشية إثم كتمان العلم. ومعاذ رضي الله عنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وهنا نقف ثلاث وقفات مع العبادة التي تقتضي انتفاء الشرك. الوقفة الأولى هي أن جميع أنواع العبادة لا يستحقها إلا الله وحده، فلا نصرفها لغير الله عز وجل، لا لولي ولا لنبي ولا لملك ولا لزيد ولا لعمر ولا لشجر ولا لحجر. وهذا قد بينا الآيات والأحاديث الدالة عليه. والوقفة الثانية أن الشرك هو أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، لذلك فإن الأعمال لا تقبل التي خالطها الشرك ولو بلغت عنان السماء. فلو أن إنسانا يعبد الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، لكنه إذا فرغ من ذلك ذهب إلى أحد الأضرحة وأصحاب القبور ومد يده إليهم قائلا: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، ارحمني يا فلان، أدعوك يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أو ذبح كما هو الحال في هذا العصر في كثير من البلدان، يذبح لأصحاب القبور وينذر لهم ويستغيث بهم ويدعوهم من دون الله ويطلب منهم المدد والولد. فهذا ما عبد الله ولو صلى إلى يوم القيامة. لو قال لا إله إلا الله 1000 مرة فإنه لا قيمة لقوله هذا طالما أنه يعبد أصحاب القبور من دون الله، يمد يده إليهم يسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. فانتبهوا لهذا، وذكروا بعض من يقعون في هذا المحظور الذي ينتشر في كثير من البلاد، فلا تكاد تجد بلدا حاشا هذه البلاد، ولله الحمد والمنة من فضل الله عز وجل التي قامت على التوحيد، لا تجد كثيرا من بلدان العالم الإسلامي إلا وفي كل قرية أو مدينة قبر يعبد من دون الله، تذبح له القرابين وتنذر له النذور وتوقف عليه الوقوف ويتبرك بترابه ويعبد من دون الله، وتمد الأيدي إليه طالبين منه المدد والولد والعياذ بالله. وهذا هو أعظم الذنوب، فالشرك يحبط الأعمال. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ويقول جل وعلا: فإن يشرك به هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ويقول جل وعلا: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والآيات في هذا الباب كثيرة، فتنبه. الوقفة الثالثة: يدعي بعض الناس أن الشرك انتهى بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وفي من عصر الصحابة وإلى يومنا هذا، وهذا ليس بصحيح. حقا أنه قد انتهى في عصر النبي وفي عهد الصحابة ولا سيما عهد الخلفاء الراشدين، لكن بعد مضي برهة من الزمن عاد كثير من الناس إلى عبادة الأصنام، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل قوله: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان وحتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة، وهو صنم كان يعبد في الجاهلية، ثم إنه أزيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الناس إلى عبادته بعد فترة من الزمن، ثم أزيلت مظاهره في أوائل عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني إن لم يكن كذلك. الأمر الثاني: أن الشرك أمر خفي يخفى على كثير من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ولذلك خافه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا إبراهيم عليه السلام يقول، حكى الله عنه أنه يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ، اللهم إني أعوذ بك، أنه استعاذ من الشرك ما علم منه وما لم يعلم. فلابد لنا أن نحذر ونستعيذ بالله منه. أحيانا يكون الشرك بكلمات يقع فيها كثير من الناس، أو يلقيها وهو لا يشعر بخطورتها ولا يدري أنها أوقعته في الشرك. مثال ذلك: بعض الناس إذا عثر في حجر أو نحو ذلك يقول: الشفاعة يا محمد. قطعا هذا شرك أكبر إذا قيلت الآن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقبل يوم القيامة عندما يأذن الله له في الشفاعة. إن قلت الشفاعة يا رسول الله أو اشفع لي يا محمد فهذا شرك أكبر. لكن ينبغي أن تقول إذا أردت أن تنالك شفاعته: قل: اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك. وهو يشفع بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. فعلينا أن نتنبه لخطورة ما قد يقع فيه البعض من الناس. الآن يوجد عند بعض العوام أنه إذا عثر ينادي بعض الجن أو بعض الشياطين، تورثها عن بعض الآباء والأجداد، وإذا أراد أن يدعو على أحد يقول خذوه، يعني الشياطين، شلوه خذوه. وهذا كله من أنواع الشرك الخطير الذي يحبط الأعمال. فانتبه يا عبد الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فانتبه لهذا يا عبد الله، وأن مساجد الله فلا تدعو مع الله أحدا. وقد بين النبي وقد بين الله عز وجل أن من يتعلق بغير الله أو يدعو غير الله فإن ذلك المدعو لا يملك له شيئا من دون الله عز وجل. قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفى الله عن من يدعى من دون الله ثلاثة أمور: أولا أنهم لا يملكون من دون الله شيئا، وعبر بالخطمير الذي هو القشرة الخفيفة البيضاء التي على نواة التمر. فإذا كانوا لا يملكون من قطمير ولا ما هو أقل من الخطمير فإنهم لا يملكون لأحد شيئا أبدا ولو دعاهم إلى يوم القيامة. ثانيا أنهم لا يسمعون الدعاء، وما أنت بمسمع من في القبور، فكيف تدعو من لا يسمع؟ هو لا يسمعك لو دعوته إلى يوم القيامة. لو قلت مدد يا شيخ فلان يا سيد فلان إلى قيام الساعة لا يسمعك، لأنه قد ارتهن بأعماله في حفرة لا ندري أهي روضة رياض الجنة أم حفرة من حفر النار. فأنت حتى ولو دعوت نبيا أو رسولا أو ملكا فالحكم كذلك. ولذلك لو قال أحد مدد يا رسول الله أو أغثني يا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فانتبه لهذا يا عبد الله، الأمر جد خطير. الأمر الثالث: لو فرض وقدر أنهم يسمعون فإنهم غير قادرين على ماذا؟ على الإجابة. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا يعني على سبيل الافتراض لو أنه سمع فإنه لا يقدر على الإجابة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وهناك أمر رابع: أنهم يتبرؤون ممن يدعوهم يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فانتبهوا عباد الله إلى خطورة الشرك، إلى خطورة الشرك من الطواف بأصحاب القبور أو النذر لهم أو الذبح لهم أو السجود لهم أو التضرع والخشوع أمامهم أو الانكسار بين أيديهم أو الانحناء أمامهم. كل هذا من الشرك الذي من أجله بعث الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. هذا ما يتعلق بالحق الأول الذي هو حق الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الحق الثاني حق الوالدين، ولذلك قال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وحقوق الوالدين كثيرا ما قرنها الله تبارك وتعالى بحقه، من ذلك هذه الآية، ومن ذلك قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومن ذلك قول الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك. فحقوق الوالدين عظيمة يا عبد الله، انتبه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ ثم ماذا يعني؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يرددها حتى قال الصحابة: ليته سكت. فحقوق الوالدين عظيمة، انتبه لها يا عبد الله، تذكر ما تقاسيه أمك منذ أن تحمل إلى أن تضع إلى أن ترضعك إلى أن تتحمل أذاك وقذراتك. اعتني بحق الوالدين، تذكر فضلهما عليك بعد فضل الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فانتبه يا عبد الله يا عبد الله. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يقول آمين آمين آمين ثلاث مرات، قالوا: على ما أمنت يا رسول الله؟ قال: جاءني جبريل آنفا فقال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فانتهى ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. فانتبه يا عبد الله، حقوق الوالدين عظيمة. في هذا العصر المليء بالكبائر والظلمات، نما إلى علم أن بعض الناس إذا كبر والداه ألقى بهم في دار الرعاية، دار العجزة. كان من المفترض أن يحمد الله أنهما كبرا عنده ليقوم بحقوقهما، ولكن هذا بالعكس. خيرته زوجته التي لا تتقي الله عز وجل بين أمه وبينها، أو بين أبيه وبينها، تقول: اترك هؤلاء المخرفين الخراء الكبار أتعبونا، ضعهم في دار الرعاية وتتابعهم من بعيد حتى يموتوا. وهذا والعياذ بالله سوف يفعل بهذا الصنف من الناس ما فعله بمن؟ بوالديه. فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. والحديث عن حقوق الوالدين يطول، لكني أريد أن أمر على هذه الحقوق بإيجاز. وبالوالدين إحسانا، ثم قال: وبذي القربى. ذي القربى أخوك القريب المسلم القريب الذي هو من ذوي قرابتك، تربطك به ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، حقان، حق الإسلام وحق ماذا؟ وحق القرابة. فانتبه لهذا يا عبد الله. وبذي القربى واليتامى، اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، والله عز وجل يقول: فأما اليتيم فلا تقهر. ويقول جل وعلا محذرا من أكل أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، والعياذ بالله. فانتبه، أعطي اليتيم حقه، قم بتنمية ماله حتى إذا ما بلغ وكان راشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فانتبه، إياك وأكل مال اليتيم، فإنه من أعظم الظلم كما سمعت الآية الكريمة. والحق الرابع واليتامى والمساكين، هذا الربع الخامس، والوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. الحق الخامس المساكين، والمسكين هو من لا يجد كفاية ما يقتات به، والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا، وكلا الصنفين ممن تحل لهم الزكاة من أصناف الزكاة الثمانية. فعلينا أن نرعى هؤلاء المساكين واليتامى. قال الله عز وجل: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فانتبه لهذه الحقوق وقم بها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تنهرهما. بعض الناس إذا رأى سائلا انتهره، ويعني تهكم به أو استهزأ به، احمد الله الذي أغناك، واعلم أن الله قادر على أن يجعلك مثله، فاتق الله وأده حقه. اليتامى والمساكين والجار ذي القربى. الجار القريب إن كان مسلما فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق ماذا؟ وحق الجوار. حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. فانتبه إلى القيام بهذه الحقوق كلها ومراعاتها، انتبه لهذا يا عبد الله حتى لا تقع في المحظور. حق الجوار والجار ذي القربى، وحق الإسلام لأنه أخوك بالإسلام، وحق القرابة بما أنه قريب منك فلا بد أن تصل رحمك، والذي لا يصل رحمه توعده الله بقوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. انتبه، فأصمهم وأعمى أبصارهم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد أوصاني جبريل بالجار حتى خشيت أنه سيورثه، حتى خشيت أنه سيورثه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاث مرات، من هو؟ من لا يأمن جاره بوائقة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤذي جارك حتى بقتار قدرك ودخان نارك، فما بالكم بمن يؤذي جاره أو يقع في إذائه بألوان من ألوان الأذى. فانتبه لهذا يا عبد الله. السابع والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار غير القريب، الجار غير القريب له حق الجوار وله حق الإسلام إن كان مسلما، وإن كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا، ففي سواء كان جارا ذا قربى أو جار جنب له حق الجوار. الجار الكافر المعاهد كالذمي والمستأمن والمعاهد له حق الجوار لابد، وحق القرابة إن كان قريبا، أما إن كان أجنبيا منك وهو غير مسلم لكنه معاهد أو ذمي فله حق ماذا؟ حق الجوار. النبي صلى الله عليه وسلم حث على حق الجار أيا كان، حتى إنه ذات يوم زار جارا له يهوديا وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم غلاما، فلقنه الشهادة فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، وأبوه يعرف الحق، اليهود يعرفون الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فأشار إلى أبي، نظر إليه فقال: أطع أبا القاسم. قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذا من حقوق الجيران، وحتى ولو كانوا غير مسلمين إن كان لهم حق الجوار من إن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. فانتبه لهذا يا عبد الله وقم بتلك الحقوق. يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه إذا كانوا إذا طبخوا مرقا قال لأبنائه: هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ وفي هذا من الفوائد ما فيه يمكن أن يكون سببا في ماذا؟ في إسلامه إذا أحسنت إليه. والجار الجنب والصاحب بالجنب، هذا هو الثامن، الحق الثامن. أصح ما قيل في الصاحب الجنب أنه المسافر معك الذي معك في السفر، فله حق الإسلام إن كان مسلما مع حق ماذا؟ الصحبة، مع حق الصحبة، لأنه صاحبك الذي يذهب ويجيء معك. فانتبه وقم بهذا الحق على الوجه الذي يرضي الله. الحق التاسع: وابن السبيل. وابن السبيل، ابن السبيل أصح ما قيل فيه، في أقوال لكن أصح ما قيل أنه المسافر الذي انقطعت به السبل، المسافر الذي تقطعت به السبل حتى ولو كان غنيا، حتى ولو كان غنيا، فله حق عليك أن تعطيه ما يسد به رمقه ويتبلغ به في سفره. هذا هو ابن السبيل. الحق التاسع هو ما ملكت أيمانكم، يعني خدمكم وأرقاؤكم، وما ملكت أيمانكم من الأرقاء إذا كانوا قد ملكوا بطريق شرعي صحيح وهو طريق الجهاد، فمثل هذا له حق عليك، تطعمه إذا طعمت وتكسوه إذا اكتسيت وتجتهد في ذلك، ولا تقصر في حقهم ولا تظلمهم ولا تحملهم ما لا يطيقون، والحرص على عتقهم متى سنحت الفرصة في ذلك، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ولذلك رغب الله عز وجل في العتق إما بالكفارات أو بالاجتهاد في إكرامهم بأي شكل من أشكال الإكرام بما في ذلك العتق. أبو مسعود البدري رضي الله عنه كان يضرب غلاما له، فما شعر إلا بالذي خلفه يقول له: مهلا أبا مسعود، مهلا أبا مسعود. فالتفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وحذره، فكان من نتيجة ذلك أن أبا مسعود رضي الله عنه اعتق ذلك الإيش؟ ذلك الغلام. وهذا يدل على ما كان يتمتع به الصحابة من الخير ومن يعني التقى والورع وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الآية بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال هو الذي يتبختر في مشيته تكبرا وعلوا في الأرض، والفخور الذي يتعالى على الناس سواء بمظهره، بهيئته، بكبريائه، بماله، بجبروته، وهؤلاء هم أبغض الناس عند الله، والنار مثواه، فبئس مثوى المتكبرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا أعفو استغفر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فعليك أن تتواضع يا عبد الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. والله عز وجل يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فانتبه يا عبد الله وإياك والكبرياء، فإن الكبرياء لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أبدأ وأحسن الله إليكم بأسئلة العمار. السائل الكريم يقول: غدا إن شاء الله ذاهب إلى العمرة، ويذكر بأنه جاء من بلدي كذا للعمرة. يقول: يا شيخ، زوجتي بالأمس شعرت ببدء الدورات الشهرية، فأمرتها بأخذ حبوب منع الدورة، فتوقف الدم ولم ينزل إلى حد الآن. طيب، السؤال: ماذا تفعل لأداء العمرة؟ أولا حفظك الله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك وأن يرزقنا وإياكم الصواب والإخلاص في القول والعمل. ثم إن التعبير بالدورة وما أدراك ما الدورة، يا أخي الكريم، الحيض ذكر في القرآن: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقال: واللائي لم يحضن. فلا بأس أن تقول: امرأتي جاءها الحيض فماذا تعمل. أما بخصوص سؤالك وفقك الله، فإن كان استمرت على الطهر أو حتى لو جاءها الحيض، حتى لو لم يستمر الطهر، يجوز لها أن تحرم ولو كانت حائضة. يجوز للمرأة أن تحرم وإن كانت حائضة، لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإن استمر الطهر معها هي تحرم سواء استمر أم لم يستمر. فإذا وصلت مكة، إن طهرت أو استمر الطهر، تطوف وتسعى وتؤدي العمرة كاملة. وإن جاءها الحيض، عليك أن تنتظر حتى تطهر وتؤدي عمرتها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم: اعتمرت ولم أصلي ركعتين بعد الطواف عمدا لأني كنت مستعجلا، ما حكم عمرتي؟ الأولى وفقنا الله وإياكم أن يؤدي المسلم نسكه بما فيه من أركان وواجبات وسنن، هذا هو الأولى والأكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج كلما عمل عملا يقول للناس: خذوا عني مناسككم. لكن لا حرج عليك، قد تركت هذا الأمر وهو سنة كان ينبغي أن تفعلها، لكنها لا تنقص عمرتك إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: أحسن الله إليكم، أختي الشقيقة لا تؤدي واجباتها الشرعية كالصلاة ونحو ذلك، وتخرج وللأسف متبرجة متعطرة، السؤال، وتفعل وتفعل من الخلاء ونحوه، السؤال: هل يجب علي أن أكون قريبا منها وأداوم في نصحها، أم أخرجها من البيت؟ ينبغي لك، بل يجب عليك، أن تواصل نصحها ولا تخرجها من البيت، لعل الله أن يقذف في قلبها الحق فتستقيم على طاعة الله، لأن هذا ليس حلا، وربما يجعلها تتمادى في غيها أكثر، لا سيما مع عدم وجود الرقيب عليها إذا كانت لا تراقب الله سبحانه وتعالى. فأبقها في البيت وواصل نصحها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأهدي إليها كتبا وأرها ما يتعلق بأحكام الصلاة، وأسمعها ما جاء في ذلك من كلام الله عز وجل ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعاملها بالترغيب والترهيب، لعل الله أن يقذف في قلبها الحق فتستقيم على طاعة الله. أما أن تخرجها من بيتك فهذا لا ينبغي، مع أن ترك الصلاة القول الحق أن تارك الصلاة ليس بمسلم، لكن مع ذلك أقول أبقها في بيتك وواصل نصحها لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. يقول السائل الكريم: في بلدنا كذا، عندنا امرأة في مدينتنا هي التي تتولى عقد الزواج. يقول أحسن الله إليكم، يقول تعقد أحيانا للمرأة دون أبيها وأخيها، هل هذا جائز في الدين؟ العقد يصح بوجود شاهدين وبحضور ولي الأمر والإجاب والقبول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، اللهم إلا إذا عضلها الولي وأبى أن يزوجها، إما طمعا في مالها أو لأي غرض من الأغراض، فتنقل الولاية إلى من بعده. فإذا أبى جميع الأولياء انتقلت ولايتها إلى القاضي، إلى المحكمة الشرعية، والعقد يتم بحضورها بوجود هذه الأركان الأربعة. حتى لو لم يحضر عاقد، لو لم يعقد عاقد، إذا قال الولي زوجتك وقلت قبلت، وكان ذلك بحضور شاهدين والولي موجود هو الذي قال زوجتك وأن تقول قبلت وبحضور الشاهدين، فقد تم العقد. ولكن نظرا لكثرة المشاكل في هذا العصر أرى أنه لا ينبغي أن يعقد بدون التوثيق الرسمي عند من أذن له من قبل المحاكم، عند من أذن له من قبل المحاكم الشرعية. فالعقود العرفية التي الآن تعاطاها البعض من الناس، إن تمت بدون ولي فالنكاح باطل، وإن تمت بدون شاهدين فالنكاح باطل، والعقد يتم بين الولي وبين الزوج بعد أخذ إذن المرأة، فإن كانت بكرا تستأذن، وإن كانت ثيبا تستأمر، يعني لا بد من أن تصرح بالموافقة، والبكر يكفي منها السكوت فهو دليل الموافقة، ولكن لا يجوز إجبارها بحال من الأحوال، فإن أجبرها على غير كفئها حق لها أن تطلب فسخ العقد. تولي هذه المرأة للعقود بهذه الطريقة التي يذكرها السائل، ما دامت تعقد بدون أولياء الأمور، فينبغي أن تبعد هذه المرأة عن هذا المكان حتى ولو كانت مأذونة شرعية. يعني ما لا ينبغي ولا يجوز أن تتولى هذا المكان، لأن النكاح لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. السائل الكريم يقول: إمام الجامع عندنا يذكر في دروسه بأن الله في كل مكان، ويقول: من يشير إلى الرب سبحانه في السماء بأصبعه يجب على ولي الأمر أن يقطع تلك الأصبع. السؤال: هل تجوز الصلاة خلف إمام الجامع؟ أخي وفقك الله وشرح الله صدرك وصدورنا وجميع المسلمين لقبول الحق. علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ثابت بالكتاب والسنة والفطرة والعقل السليم، في أكثر من 1000 دليل، عليه أكثر من 1000 دليل في الكتاب والسنة والعقل والفطرة. أشار إلى كثير من هذه الأدلة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، وأشار إلى بعضها في كتابه القيم نونية. نعم نونية. في النونية. في نونيته، وفي كثير من كتبه. والأئمة الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة كلهم يثبتون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. لعلي أذكر بعض الأدلة باختصار. قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. من هو الأعلى؟ الله. وما تدل على ماذا؟ على علو الله على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الفوقية تدل على ماذا؟ على العلو، على علو الله على جميع خلقه. وقال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع من القرآن الكريم، في سبعة مواضع من القرآن الكريم، في الأعراف والرعد ويونس وطه والفرقان والسجدة والحديد. فانتبه يا عبد الله. نصدق من؟ من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ الله وحده. نصدق الله أم نصدق الذي يقول استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلبة؟ ها؟ أجيبوا عباد الله. نصدق الله. من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ من الذي قال إن لله يدين تليقان بجلاله وعظمته؟ من الذي قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ من الذي قال يد الله فوق أيديهم؟ الله. وعقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة وإمامنا جميعا، هو من أئمتنا. دخل عليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، يقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فما معنى استوى؟ فعرف الإمام مالك أنه مبتدع. كيف استوى؟ يقول: كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك قليلا حتى علته الرحضاء، يعني العرق، تفصد وجهه بماذا؟ بالعرق. ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم. لماذا قال معلوم؟ لأنه ثابت في الكتاب. والكيف مجهول، لا نقول استوى على كيفية كذا وكذا. والإيمان به واجب لأنه ثابت في الكتاب والسنة. والسؤال عنه يعني عن ماذا؟ عن الكيفية بدعة. ثم أمر بإخراجه من مجلسه، قل: ولا أراك إلا مبتدعا. وفي رواية أنه قال: احملوه فأخرجوه إلى الخارج. فاحتمله الناس ورموه خارج حلقة الإمام مالك. هذا الإمام الذي تحدثت عنه نسأل الله أن يبصرنا وإياه في الحق، وأن يشرح صدره للإقرار بأسماء الله وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة. ذكره يا عبد الله، ذكره يا عبد الله بهذه النصوص التي سمعت بعضها، لعل الله أن يقذف في قلبه الحق. والمسلم رجاع إلى الحق متى ما ظهر له الدليل. وهذه عقيدة أخذوها من المعتزلة والجهمية من قديم الزمان، فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نقرأ كتب السلف مثل كتب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل والشافعي وكذلك كتب عبد الرزاق الصنعاني والبخاري ومسلم وابن بطة وابن أبي عاصم وحافظ الحكم في كتابه المعارج وشرحه في كتاب سلم الوصول وشرحه معارج القبول وغيرها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم شرح السنة البغوي وغيرها من كتب السلف، كلها تثبت الأسماء والصفات لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. أنا أسأل سؤال الآن، الله عز وجل هو الذي قال مثلا الرحمن على العرش استوى، وهو الذي قال أمنتم من في السماء، وهو الذي قال وهو العلي العظيم. أنا أسأل سؤال يا عبد الله، أليس في هذه الآيات دلالة على علو الله على جميع خلقه؟ ثم نأتي لدليل العقل من حيث الكمال. أيه لو وجد أن مثلا شخصا فوق وشخص تحته، أيهما أكمل في نظر الناس ولله المثل الأعلى؟ الذي الأعلى هو الأكمل. دليل الفطرة، كل مسلم يدعو إلى الله عز وجل يتوجه بجميع حواسه وجوارحه إلى من؟ إلى الله. إلى أي جهة؟ إلى العلو. لماذا نرفع أيدينا يقول يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين؟ لماذا نفعل هذا؟ لأن الله عال على جميع خلقه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه. لو لم يكن الله في العلو ليست هناك حاجة أن نرفع أيدينا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما ماذا؟ صفرا. جاء رجل إلى أبي المعالي الجويني رحمه الله، وكان أبي المعالي الجويني يقرر نفي صفة العلو ويقرر إن الله في كل مكان كما تقوله بعض المؤولة من أتباع المعتزلة وغيرهم. فقال له أيها الشيخ، أنا أسألك عن هذه الضرورة التي يجدها كل من يدعو الله سبحانه وتعالى من رفع الأيدي إلى السماء، كيف ندفع هذه الضرورة؟ لماذا نرفع أيدينا إلى السماء عند الدعاء؟ فنزل الجويني من المنبر ويقال إنه لطم وجهه وقال حيرني الهمذان حيرني، ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة من إثبات علو الله وكونه مستويا على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. أقترح عليك أيها السائل أن تسمع الإمام هذا المقطع إذا كنت قد سجلته، وإلا خذه من تسجيلي الرئاسة في الحرمين وأسمعه ذلك الإمام، نسأل الله أن يقذف الحق في قلبه. أما الصلاة خلفه فإن سلم من دعاء غير الله أو التوجه لأصحاب القبور فصل خلفه لعل الله أن يقذف الحق في قلبه فيما بعد، لأنه متأول ولعله يعني لم يظهر له الحق في هذه المسألة، فأنت تصلي خلفه لكن تبين له الحق بدليله. فإن أصر بعد أن تقيم عليه الحجة فلا تصلي خلفه بعد ذلك. لعلي أكتفي بهذا القدر، وإلى درسنا غدا إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اليوم أعتذر من الأسئلة بعد الدرس، لا أحد يتبعني ولا ما في إجابات بعد الدرس اليوم.